اليهود اتغاظ قوي. قال لها طب تعالي يا ميمونة، جزائك ان انا هبيعك في السوق، اكنك انت تاكلي في خيري وتحبي محمد. اسمع بقى ما جرى الميمونة في الوادي. عشقت جمال الحبيب، عشقت جمال النبي، هيمانة في الغادي شافها اليهودي غرمها بالنبي الهادي، خدها يبيعها وجد شقة جميل بادي، قال اشتروجة قال اشتروجة ما بتحب السوى الهادي. خدها قوام للسوق وقلبي غامة وسوق، بالحب قوي محروق، عرضها عالحضار من اشتري جميل، بتحب طاغة الزيت واقف يهودي متين، هادي لكن مكار، الجارية لازماني الجارية لازماني، أرجوك تبيعها لي تبقى مع عيالي وتدير عشان الدار، الجارية فيها عيب بتحب طغى الحبيب وكل شيء نصيب، بتحب رسول الله اليهودي. خد الجارية وفي السوق ونادى على الدلال، يا دلال، قال له نعم، شوف لي مشتري للجارية دي. قال له ما فيش هنا الا خواجه يهودي برضه هو اللي عايز واحده تخدمه. قال له هات. اليهودي اللي جاي يشتري عجوز ومخضرم، فقال له نهارك سعيد يا خواجه. قال له نهارك سعيد مبارك. الجارية دي فيها عيب؟ قال له الجارية دي بتحب محمد. قال له امال مالها عيانة؟ قال له هزلانة من شدة حبها لمحمد. قال له بقى انا اخدها وانا اللي حنسيها محمد، هغريها بالمال، حاكم الخدامين دول انا عارفهم. الجارية دي بكام؟ قال له ربع. قال له بمية؟ قال له لا، ده تمن بسيط قوي، دي متهن زي بعض. خد الجارية وقال لها اسمع، نعم، شوفي بقى احنا عندنا ذهب ومال، واللي انت عايزاه كله هتخدميني وهتخدمي اولادي وحلبسك حرير، وسيبك من محمد ولا ايه؟ قالت لنا انا لا يمكن انسى حبي لرسول الله. يا سلام، خدها بيته ونادى لاولاده، نادى لاولاده خدوا بالكم بقى منها انتم عيالي. انتم عيال وانا خايف قوي منها، قولوا لي ابقوا قولوا لي اذا حركات حركات بدت منها وراح سايبهم غرام حضرة النبي بدا من جاء ولما بعهاله وسلموا ماله ولما بعهاله وسلموا ماله مش لسبيل حاله ويا الجري على الضهر وسلم لي أموال مع كل خير وجمال وصاها عالعيال انت حرة في الضهر كله بيغرقها تترك محبيها حب الحبيب فيها عامل معانا مدار كله بيغرقها تترك محبيها حب الحبيب فيها عامل معاه مدار خد الجارية وقال لأولاده خدوا بالكم البنت دي إن شفتوا منها أي حركة لازم تخبروني أول بأول سلمها لأولاده وراح الشغل تاني يوم فالعيال دخلوا على الجارية بيحسبوها من الله من الشباب بتوع اليومين دول قالت لهم لا أنا مفيش في قلبي حب إلا حب النبي محمد شوف وصية اليهودي لأولاده قال لها خدوا بالكوا بقى من جانتوا معيالي انتوا معيالي وانا خايف اوي ابقوا قولوني اذا حركات بدت منك وراح سيفهم غرام الحبيب بدت منك خدوا بالكوا في الميعاد ما شافوا قلبي جامن قاد بغرامطه المختار الحب ما هوش عيب مادام لعز حبيب الحب ما هوش عيب مادام لعز حبيب وكل شيء نصيب حبيبي رسول الله خرج اليهودي في الحال خرج ولي الأعمال خرج اليهودي في الحال خرج ولي الأعمال قالها مدح في الحال يمدح طاقة المختار فضل يمدح ويقول

امنت باللي شفاكي احمد جالك ودواكي رب السماء انك سيري على الانوار يلا بنا نزوره ونتملى بنوره ونشاهد بدوره في الكعبة والحرمين دخل في دين الإسلام ونطق بالشهادة وقال لي ميمونة لازم أنا وانت نروح السنة دي ونزور حضرة النبي. قال لها إيه؟ قال اليهودي خديني للنبي الغالي أنا بقيت مسلم. خديني للنبي للنبي الغالي قلبي مولع بحب الزين يا ما كنتش اعرف بان الحق يزهالي يلا نزور الحبيب بشرى انيالي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي تنصرنا يا ربي والنبي لاجل النبي وتنتهي إذاعتنا من هذا المكان وكل عام وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.